السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. حي الله الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات، وأسأل الله الكريم المنان أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. علمنا الله وإياكم ما ينفعنا في دنيانا وآخرتنا، ورزقنا العمل بما علمنا، إنه جواد كريم. اللهم أخلص نياتنا وأصلح ذرياتنا، اللهم ارزقنا إخلاصا في النية وسدادا في القول وتوفيقا في العمل وتوفيقا في الفهم يا رب العالمين. ختام اللقاء الماضي انتهينا فيه من حكمة أو من بيان حكمة الله تعالى في النسخ، وقبل بيان الحكمة دللنا على المذهب الصحيح الذي عليه إجماع المسلمين أن النسخ جائز عقلا وواقع سمعا، جائز عقلا لا يمنعه العقل على الإطلاق. فما الإشكال في أن يشرع الله تعالى لعباده حكما ثم بعد حين يرفعه عنهم؟ ما الإشكال في هذا؟ العقل لا يرى بذلك بأسا، وأما الواقع فيشهد بذلك، والوقوع أكبر دليل على الجواز، وضربنا لكم على ذلك أو ذكرنا لكم على ذلك نماذج، منها نماذج من الكتب السابقة التوراة والإنجيل تكون ردا على اليهود والنصارى الذين لا يصدقون القرآن وينكرون وقوع النسخ، فأثبتناه لهم من كتبهم ومن شرائعهم. والقسم الثاني أدلة من القرآن الكريم ومن شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، هي حجة ودليل على وقوع النسخ، نحتج بها على الذين يؤمنون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقون القرآن الكريم. إلا أن هؤلاء وهؤلاء الذين أنكروا النسخ، منهم من أنكره عقلا وسمعا، ومنهم من يجوزه عقلا وسمعا، ولكن يقول ليست شريعة الإسلام بناسخة لشريعة موسى. العيسوية من اليهود يقولون هذا، يقولون النسخ وارد والنسخ جائز عقلا وواقع سمعا، ولكن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ليست بناسخة لشريعة موسى. يعني عايزين يقولوا احنا مقرين بالنسخ بس بعيد عننا، فيه نسخ، وقرآنكم نسخ النصرانية، وقرآنكم، كأن اليهود هم الذين يتكلمون يعني، وقرآنكم فيه نسخ بعضه مع بعض، هذا أمر يخصكم. أما شريعة موسى فلم ينسخها أو لم تنسخها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا نوع. إذن هناك من ينكر النسخ عقلا وسمعا، وهناك من يجوزه عقلا وسمعا، ولكن يقول أن شريعة الإسلام، شريعة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، لم تنسخ شريعة موسى عليه السلام. وهناك من يجوز النسخ عقلا ويقول لم يقع سمعا، جائز في العقل ولكن في الواقع لم يحصل. هذه فرقة من اليهود، ويروى ذلك أيضا عن أبي مسلم الأصفهاني، وهو من المعتزلة، من يعني يعتبر من بني جلدتنا، ممن ينتسب إلى الإسلام ولكنه معتزلي. وبناء على هذا سنأخذ أولا شبهات الذين أنكروا النسخ عقلا وسمعا لنفندها. ما أنت لازم تخليك بقى يعني إيه توسع صدرك شوية. المسائل الخلافية دائما وأبدا تدلل على المذهب الصحيح. أنت كمناقش أو كمختلف مع فرق من الناس تدلل على مذهبك أولا، ثم تتناول أدلة المذاهب الأخرى فتفندها. تفندها يعني إيه؟ يعني تحلل الدليل وتبين زيفه وبطلانه، وأنه لا شبهة لهم في الاستدلال به. يعني ما ينفعش يكون دليل، كأنك بصريح العبارة بتقول للناس دي هذه الشبهات لا تصلح أدلة على إنكار النسخ لضعفها ولقوة أدلة المثبتين. الكلام ده شغل أصول فقه، أصول فقه. تذكر المسألة، تبين الخلافات التي فيها على كم فرقة افترق الناس فيها، ثم تذكر أدلة المذهب الصحيح، ثم تكر على أدلة المذاهب الباطلة بالإبطال، تكر على أدلتهم بالتفنيد وعلى مزاعمهم بالإبطال. والشيخ هنا الشيخ الزرقاني يسميها شبهات المنكرين. ليه؟ لأنهم يظنونها أو يحسبونها أدلة، وما هي بأدلة. هذه لا تصلح أن تكون أدلة، لأنها أدلة ضعيفة مؤولة، أدلة مدخولة، أدلة منقوضة. فنبدأ بالذين أنكروا النسخ عقلا وسمعا، نعرض شبهاتهم أو أدلتهم الداحضة، ونبدأ في تفنيدها وفي بيان زيفها. أول شبهة لهم ينكرون النسخ. تسأل أنت ليه يا جماعة بتنكروا النسخ؟ إيه اللي مش عاجبكم في النسخ؟ يقولون إيه يعني ربنا يفرض حكم ثم بعد حين يرفعه، أو الرسول صلى الله عليه وسلم يفرض حكما وبعد حين يرفعه، هي لعبة؟ طيب إيه اللي مش عاجبكم يا جماعة تحديدا؟ قالوا، شوف الكلام بقى، قالوا الله تعالى حين رفع بعض، يعني يكلموننا بزعمنا، يقولون أيها المثبتون للنسخ، إذا كان الله تعالى قد رفع حكما من الأحكام ونسخه، فإما أن يكون ذلك لحكمة ظهرت له كانت خافية عليه، وده بداء، والبداء محال على الله، وإما أن يكون قد نسخ حكما من أحكامه لغير حكمة، بس كده يعني تسلط، وهذا عبث، والعبث محال على الله. يعني أصحاب هذه الشبهة أو الذين منعوا النسخ عقلا وسمعا، شبهتهم الأولى أن النسخ إن كان لغير حكمة فهو عبث، وإن كان لحكمة خافية على الله تعالى فهو بداء، لأنه يستلزم الجهل، وهذا وذاك محالان على الله. إذن نمنع النسخ من أصله علشان ما نتهمش ربنا لا بالجهل ولا بالعبث. قبل أن ترى الرد أو تسمعه، هل الكلام ده إيه رأيك فيه؟ يعني هو فعلا شبهة، يعني لو واحد يسمع هذا الكلام يشتبه عليه الأمر، لكن دفعه سهل يسير. وقد أرسلت لكم المذكرة، مذكرة النسخ، عساها تكون بين أيديكم وتتابعون فيها. نقول لا، لما نسخ الله حكما من أحكامه لم يكن ذلك لغير حكمة، لأن يعني أفعال الله عز وجل وتشريعاته لا تخلو من حكمة ومصلحة. العزيز الحكيم، شوف كلمة الحكيم، اسم الحكيم تردد في القرآن الكريم كثيرا، وقال الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، والذي يؤتي الحكمة حكيم سبحانه وبحمده. فالحكمة تقتضي وضع الشيء في موضعه اللائق به، فنسخ الله تعالى لحكم من أحكامه ليس عاريا عن الحكمة، بل الحكمة موجودة. قولنا ليس عاريا عن الحكمة هذا رد للافتراء الثاني، حين قالوا أن النسخ ربما يكون لغير حكمة، نقول لا، النسخ لحكمة وليس بعبث. إذا رددنا عليهم قولهم بأنه عبث بأن النسخ لحكمة، ثم نرجع معهم إلى رقم واحد أو ألف، نقول إيه؟ النسخ لحكمة، ولكن الحكمة لم تكن خافية على الله تعالى ثم ظهرت له، وإنما كان يعلم الحكمة سبحانه أزلا، تمام؟ ولكن مصالح العباد تتجدد بتجدد الأزمان وتختلف باختلاف الأشخاص. فإذا نسخ الله حكما بحكم لم يخلو الحكم الجديد من حكمة ومصلحة للناس. أنا عندي حكمين، حكم منسوخ وحكم ناسخ. الحكم المنسوخ كان معمولا به لحكمة ومصلحة للناس إلى فترة محددة، إلى فترة ورود الناسخ عليه، فلما جاء الناسخ جاء محملا بحكمة أخرى تناسب الناس في الزمان القادم. فالمنسوخ له حكمة والناسخ له حكمة، والله تعالى يعلم هذه الحكمة أزلا، وبالتالي لا يستلزم النسخ بداء ولا عبثا. إذن الشبهة الأولى، لو قال لك إذا نسخ الله حكما من أحكامه إن كان لغير حكمة فهو عبث، نقول لا، النسخ لحكمة وليس عبثا. قالوا الحكمة كانت خافية عليه، نقول لا، ما كانتش خافية عليه، الحكمة كان يعلمها الله عز وجل علما أزليا، وإنما مصالح العباد هي اللي بتتبدل وتتغير، وإذا أتى الناسخ فأزال حكما قديما جاء مصحوبا بمصلحة وحكمة جديدة تناسب الناس في الوقت القادم أو في الزمان القادم، فليس في النسخ عبث ولا بدا. خد شبهة أخرى، الشبهة الثانية، بعض الشبهات سنتركها للقراءة، يعني قرأوها مع أنفسكم لأن ربما يكون فيها شيء من الصعوبة وستستهلك الوقت، وفي الشبهات الأخرى ودفعها ما يغني عنها. الشبهة الثانية معنا نأخذها شرحا وبيانا. يقول المانعون للنسخ عقلا وسمعا، يكلمون المجوزين اللي هو مذهب جمهور المسلمين الذي نحن ندين لله به، يقولون لو جاز على الله أن ينسخ حكما بحكم لزم على ذلك أحد باطلين. يقولون لو جوزنا أن ينسخ الله بعض أحكامه ببعض يلزم من ذلك محالان أو باطلان. الأول الجهل. إزاي؟ قال لأنه قد علم الحكم المنسوخ مؤبدا مستمرا، فنسخه وتصييره غير مستمر يستلزم الجهل. يعني إيه؟ عايز يقول لي إن ربنا سبحانه وتعالى كان فرض الحكم على الناس على سبيل الاستمرار وعدم الانتهاء، ثم يأتيه بالحكم الجديد لينسخه، معناها أن الله تعالى، أنا عايز حضرتك تركز شوية معايا في الشبهة دي، لو جاز على الله أن ينسخ حكما بحكم لازم من ذلك باطلان أو أحد باطلين، الجهل وتحصيل الحاصل. طيب اشرحوا لنا وجهة النظر يا جماعة. قالوا إما أن يكون الله تعالى قد علم الحكم مؤبدا أو علمه مؤقتا بوقت معين ينتهي به، فإن كان مؤبدا في علم الله ثم نسخه وصيره غير مؤبد غير مستمر، هذا فيه جهل، معناها ربنا كان يعلمه سابقا مستمرا مؤبدا، وهو في الحقيقة حينسخ فيما بعد، طرأ لله وظهر له أن ينسخه فيما بعد. معاذ الله وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ولكن احنا الآن بنعرض شبهتهم بشيء من التوضيح علشان نعرف نرد. وإما أن يكون قد علمه مؤقتا بوقت معين، يعني علم أن الحكم ده هيستمر على المكلفين 3 سنين، بعد 3 سنين هيزول. بيقولوا إيه؟ لما ربنا يجي بعد 3 سنين ويروح جايب حكم جديد يزيل هذا الحكم، فيه تحصيل حاصل. يعني إيه تحصيل حاصل؟ اللي يعني الحكم كده كده كان هيزول، سواء جاء الناسخ أو لم يأتي، الحكم الأول كان هيرتفع بانتهاء وقته، فإزالته ورفعه بالناسخ فيه تحصيل حاصل. أنت بترفع المرفوع، أنت معايا؟ يبقى إذن يقولون لو جاز على الله أن ينسخ حكما بحكم لازم من ذلك أحد باطلين: الأول الجهل، والثاني تحصيل الحاصل. أين مكمن الجهل في دعواهم؟ قالوا الله عز وجل إن كان قد علم الحكم مؤبدا ثم نسخه بعد ذلك وصيره مؤقتا هذا فيه سبق الجهل في الفترة السابقة وهو على الله محال، وإما أن يكون قد علمه مؤقتا بوقت معين ينتهي فيه فلا حاجة إلى الناسخ، فلو أتاه بناسخ في ذلك التوقيت يكون تحصيل حاصل، يعني الناسخ ملوش أي لازمة. وأجيب عن ذلك أو ندفع هذه الشبهة بأنه سبق في علم الله أن الحكم المنسوخ مؤقت لا مؤبد، يبقى رقم واحد بتاعتهم آوت برة، بيقولوا قد علم الحكم المنسوخ مؤبد، نقول لا يعلمه مؤقتا، فليس عند الله جهل، والجهل محال على الله، فالله من أول الأمر يعلم أن هذا الحكم المنسوخ مؤقت، ولكن توقيته، ده رقم اثنين بقى بنجادلهم فيه، ولكن توقيته ليس انتهاء التوقيت أو ليس انتهاء الحكم يكون بنهاية وقته، علم الله أن انتهاء هذا الحكم سيكون بورود الناسخ عليه. شفت انت بترد على الاثنين ازاي؟ بتقول له انت بتقول الحكم الله علم الحكم المنسوخ مؤبدا ولا مؤقت؟ بقول لك لا، علمه مؤقت، يبقى انا كده ابطلت لك الشق الاول من الشبهة. طيب والشق الثاني، لما ربنا علمه مؤقت بيورد الناسخ عليه ليه ما دام حينتهي في وقت معين؟ اقول له نعم ورد الحكم مؤقتا ولكن توقيته ليس بغاية محددة، وانما توقيته ينتهي بورود الناسخ. يعني اقول لك ايه، اجلس في البيت حتى ياتيك ولدي فاخرج، خلاص ده معناها ايه؟ انا جعلت بقاءك في البيت حكما مستمرا، او عفوا حكما مؤقتا بوقت محدد. ايه هو؟ قدوم ولدي عليك، خلاص ينتهي اقامتك في البيت ومع السلامة. طيب لو قلت لك اقم في البيت ثم ارسلت لك ولدي فقال لك يقول لك والدي اخرج من البيت، حصل النسخ، ولله المثل الاعلى، الله امرك بامر ثم بعد حين نسخه، يساوي بالضبط ان يامرك الله بامر ينتهي في وقت معين، فالله حين اقت الحكم المنسوخ حين علمه مؤقتا علم أن تأقيته ينتهي ليس بغاية من الغايات، وحنضرب مثال الآن، وإنما بورود، علم أن انتهاء الحكم المنسوخ يكون بورود الناسخ، وهذا لا يمنع النسخ. تمام يا شباب، ركزوا معايا في آية الصيام: ثم أتموا الصيام إلى الليل. الغاية التي ينتهي عندها وجوب الصوم هي قدوم الليل. علمنا الكلام ده منين؟ قال لي غاية الصيام أو الصيام موقوت أو مؤقت بغاية محددة وهي قدوم الليل. جبت الغاية منين؟ قال لي جبت الغاية من قوله إلى الليل، فلا يحتاج الصيام ناسخا آخر، وإنما معه المخصص أو معه الاستثناء الذي يفيد انتهاء الغاية التي تفيد انتهاء وجوب الصيام. لكن الحكم المنسوخ ليس معه غاية، ما الإيه؟ حكم معمول به في علم الله سيعمل به إلى زمن محدد، إذن هذا مؤقت، فالله تعالى قد علم الحكم مؤقتا، ولكنه علم بجانب ذلك أن انتهاء وقت الحكم ليس بزمان محدد يرد عليه ولا بغاية معينة ولا بقيد معين، وإنما انتهاء الحكم سيكون بورود حكم آخر يزيله ويرفعه، وهذا هو الذي حصل. فالله قد علم الحكم مؤقتا لا مؤبدا، أبطلنا لهم الشق الأول من الشبهة، وعلمه مؤقتا بوقت ينتهي بورود الناسخ وليس منتهيا بقيد ولا بغاية أخرى غير الناسخ، حتى يلزم من ذلك القول بتحصيل الحاصل. واضح كده؟ شبهتين أمرهم سهل. الشبهة الثالثة اقرؤوها قراءة. طيب، شبهة الرابعة، وهذه شبهة يعني تحتاج إلى فهم، يقولون النسخ يستلزم اجتماع الضدين. ليه يا جماعة؟ قالوا لأن الأمر بالشيء، احنا تكلمنا بأن النسخ إنما يكون في آيات الأحكام، في الأحكام الشرعية، يقولون النسخ يستلزم اجتماع النقيضين والضدين. إزاي؟ قالوا حين يأمر الله بالعمل أو بالعبادة أو بالشيء، فهذا يقتضي أن هذا الشيء محبوب لله تعالى، وحين ينهى عن الشيء يقتضي أن هذا الشيء مكروه لله تعالى، والشيء إذا كان محبوبا لله كان حسنا جميلا، وإذا كان غير محبوب لله كان فاسدا قبيحا. فكيف يكون الشيء الواحد حسن وقبيح، وكيف يكون الشيء الواحد في آن واحد محبوب لله تعالى ومكروه لديه في ذات الوقت؟ عايز يقول لي لما ربنا يأمرنا بعبادة أو بشيء معين ثم ينهانا عنها فيما بعد ذلك، زي آية المجادلة، أمر الصحابة بتقديم صدقة ثم في الآية التي بعدها نسخ هذا الحكم ولم يأمرهم بالصدقة. في آخر سورة الأنفال أمر المسلمين المجاهد أن يثبت أمام العشرة ثم خفف عنه وأمره أن يثبت أمام الاثنين. يقولون الحكم المنسوخ اللي هو وجوب تقديم الصدقة أو وجوب الثبات أمام العشرة، لما أمر الله به كان محبوبا لله، يحب من عبده المؤمن في الجهاد أن يثبت أمام العشرة، ويحب من المسلم أن يقدم صدقة إذا أراد مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما ننظر في الآيات الناسخة نجدها أبطلت هذه الأحكام واستبدلتها بأحكام أخرى. فنسخ الحكم الأول يدل على أنه صار مكروها لله بدليل أن الله نهى عنه، وهذا يستلزم أن يكون تقديم الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم محبوبا مكروها لله في نفس الوقت، حسنا قبيحا في نفس الوقت. خلاص، ودفعت هذه الشبهة بدفع جميل وجيد. إيه هو؟ الحب والكره ليس متعلقا بذات الفعل، وإنما تابع لتعلق أمر الله. تخيل، تابع لتعلق أمر الله. فالله تعالى حين يأمرك بالفعل إنما يحبه منك لأنك تطيع أمره، حتى ولو كان الشيء المأمور به أنت لا تعلم حكمته. بدليل إيه؟ تروح في الحج، خذ وانت بتطوف بالكعبة تعال عند الحجر الأسود وقبله، والكعبة كلها عبارة عن حجارة وبناء تطوف حوله وهذا عبادة، ثم تذهب إلى منى فترمي الجمرة هناك، حجر أو نصب قائم وأنت ترميه بالحجارة التي ترمي بها حجارة، والمرمي حجارة، والمقبل هناك حجارة، والمطاف به هناك حجارة. خلاص، واحد يقول لي لا أنا هعكس القضية، أمسك الحجر وأرميه في الكعبة وأروح عند الحجر عند النصب بتاع إبليس في الجمرات وأقبله. أقول له إيه؟ دي حجارة ودي حجارة، ولكن الفعل يكتسب القبح والحسن ويكتسب محبة الله وبغض الله تعالى ليس لذات الفعل، وإنما لتعلق أمر الله به. فمتى أمرك الله بالفعل كان محبوبا إلى الله أن تفعل هذا الفعل، وليس ذات الفعل نفسه هو اللي محبوب. فالمحبة والكره ليست ذاتية في الفعل، وإنما المحبة والكره والحسن والقبح تابعان لأمر الله تعالى، فيكون الفعل حسنا ومحبوبا لله ما دام مأمورا به من الله، ثم يكون نفس الفعل قبيحا ومعصية ومكروها لله تعالى ما دام منهيا عنه من قبل الله عز وجل. هذه بعض الشبهات التي أو الأدلة التي يظنونها أدلة على امتناع النسخ، وما هي بأدلة وإنما هي شبهات كما سمعت. نوع آخر من الشبهات وهو أدلة وشبهات المنكرين لجواز النسخ سمعا، يقولون ماشي اتفقنا معكم أن النسخ جائز عقلا، لكن ما حصلش في الواقع. خلاص، احنا طبعا ردينا عليهم سابقا بأدلة من التوراة وأدلة من الإيه؟ من القرآن، أدلة من التوراة والإنجيل والكتب السابقة، هذه تدل ترد على أهل الكتاب، وأدلة من القرآن ترد على من أنكر النسخ من المسلمين. طيب، بعض اليهود يقولون وهم العنانية والشمعونية، يقولون التوراة لم تزل محفوظة متواترة، جاء فيها أن شريعة موسى مؤبدة ما دامت السماوات والأرض، يا سلام، وجاء فيها أيضا الزموا يوم السبت أبدا. حط إيدك على ثلاث كلمات فقط من هذه الشبهة علشان نرد عليها بكلمتين، واقرأ أنت فيما بين يديك على مهلك، حتلاقي الكلام اللي احنا بنقوله هو ده اللي الموجود هناك، ولكن في الردود موجود ببسط، أما هنا نريد أن نوجز في الردود. قالوا إن التوراة لم تزل، حط إيدك، محفوظة متواترة، وفي قولهم إلزموا يوم السبت أبدا، كلمة أبدا، كلمة محفوظة ومتواترة وفيها أبدا، نولي سيب الرد الأول بتاع شبهتهم قاصرة عن مدعاهم، ادخل على الرد الثاني، دعوى أن التوراة لم تزل محفوظة كلام فاضي، بل الأدلة متضافرة على أن التوراة الصحيحة ليس لها وجود الآن، بدليل لو مسكت عدة نسخ من التوراة الموجودة وقارنتها ببعضها وجدت بينها فروقا واضطرابا وتناقضا، والكتاب الواحد لا يتناقض. وبعدين التوراة فيها شناعات، سب لله عيانا بيانا، وفيها سب للملائكة وللأنبياء، وفيها أمور ينكرها العقل ويمجها الطبع، فهل مثل هذه الأشياء تكون صادرة عن الله؟ ليه؟ لأن التوراة الصحيحة أوحاها الله إلى موسى، والإنجيل الصحيح أوحاه الله إلى عيسى، فلو وجدت نسخة من التوراة أو من الإنجيل وتحتوي وتشتمل على شناعات من هذا القبيل، أبصم بالعشرة واجزم بأنها محرفة ومن صنع اليهود والنصارى، لأن الله تعالى لا يسب نفسه ولا يسب أنبياءه الذين أرسلهم ولا ملائكته الذين استأمنهم على الوحي وعلى أرزاق العباد يقسمونها بطوع أمره ووفق مراده ومشيئته. تمام؟ طيب، إيه كمان؟ يبقى عايز يقول لك نحن الآن نرد على دعواهم أن التوراة محفوظة، التوراة غير محفوظة إطلاقا، بدليل الاضطراب التي بين النسخ الموجودة الآن، وبدليل ما اشتملت عليه التوراة من شناعات يتنزه الله تعالى أن يقولها، وحملت التوراة ثبت أنهم عبر التاريخ ارتدوا أكثر من مرة وعبدوا الأصنام وقتلوا أنبياءهم شر تقتيل، وهذه مطاعن شنيعة لا تبقي لنسخ التوراة التي بأيدي اليهود الآن إيه؟ أي حجية. وبالتالي ما يجليش يقول لي النسخ غير واقع. ليه يا أيها المتفلسف؟ يقول لأن شريعتنا، يعني يقصد شريعة اليهود، لأن شريعتنا شريعة موسى دائمة غير منسوخة، موسى قال لنا أن شريعتي دائمة أو يعني ثابتة أبدا، الزموا يوم السبت أبدا، والتوراة محفوظة ومتواترة. أقول له محفوظة دي مش عندنا، ده عندك أنت، وما عندنا قامت الأدلة على أنها غير محفوظة، مضطربة في نسخها، مشتملة على شناعات يتنزه الله تعالى عنها، التاريخ أثبت أن اليهود قد ارتدوا أكثر من مرة وقتلوا أنبياءهم شر تقتيل وهذه مطاعن شنيعة لا تبقي للتوراة التي بأيديهم أدنى قيمة، ما دام رواتها، ما هم الرواة والحفاظ، موصوفون بالشناعات من سب الله وأنبيائه ورسله وقتل الأنبياء وعبادة الأصنام، خلاص ليس بعد الكفر ذنب. إيه المشكلة بعد ما عمل ده كله يفتري في التوراة ويحرف فيها؟ فالتوراة ليست محفوظة. طيب، يقولون التوراة متواترة. قل له لا، لو كانت متواترة ومنقولة إليكم بالسند الصحيح والتواتر بلفظها ومعناها الذي نزل على موسى، لأمكن اليهود أو لتمكن اليهود من معارضة النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءهم بالقرآن. كان قالوا لا، إلزم حدك، عندنا توراة صحيحة أوحاها الله إلى موسى، إيتنا من كلام الله تعالى بما يدل على نسخها، وإلا فدعواك مردودة عليك. لكن الذي رأيناه أن أحبار اليهود كعبد الله بن سلام وأضرابه وأهب بن منبه وكعب الأحبار وغيرهم أسلموا. ليه؟ لأنهم رأوا أن القرآن حق وأن التوراة محرفة، فتركوا التوراة واتبعوا القرآن الكريم. بل لو كانت التوراة صحيحة حد الصحة، لم تمتد إليها الأيدي بالتحريف، أيضا لا لازمهم أن يؤمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وقال الله في القرآن: ومهيمنا عليه. فالله تعالى جعل القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا. فمجرد تصديق القرآن للتوراة ده لو كانت صحيحة، هذا مبدئيا يوجب عليهم ويحتم عليهم الدخول في الإسلام. ليه؟ لأن التوراة القرآن صدق ما معهم، وزاد على ذلك بأن هيمن على ما معهم، فينبغي اتباع المهيمن. خلاص كده؟ طيب، بإذن دعواهم التواتر هذه مردودة عليهم، لأن لو كانت متواترة لوقفوا بها في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما ننظر في أحوال أحبارهم كعبد الله بن سلام وأضرابه، نراهم قد سلموا للقرآن الكريم وتركوا التوراة. هذا إيمان منهم وتصديق منهم بأنها غير متواترة وأن القرآن الكريم ناسخ لها. وبعدين تعال بقى، احنا قلنا هنمسك كم كلمة؟ ثلاث كلمات: كلمة محفوظة ومتواترة وقد رددنا عليهما، بقي جملة أبدا. قالوا كلمة أبدا تفيد التأبيد، مش كده؟ قالوا لا، التأبيد معناها باقية شريعة موسى إلى يوم القيامة. نقول لا، كلمة أبدا تستعمل في التوراة التي بين أيديهم غير معدولا بها عن حقيقتها. احنا قلنا اللفظ له حقيقة، معنى حقيقي ومعنى مجازي. المعنى الحقيقي لأبدا إيه؟ اللي تأبيد الحكم إلى ما لا نهاية، إلى يوم القيامة، ده المعنى الحقيقي. طيب، وإذا جاء أبدا مرادا به وقت محدد، قال لي ده يبقى من المجاز، استعمل فيه لفظ التأبيد في غير موضعه. نقول وهذا الذي أوردوه في التوراة من هذا القبيل. اصحى يا مولانا، اصحى يا سيدنا، ركز يا عم الشيخ. شوف الناس بتعمل ايه، الشبهات بالذات وشغل أصول الفقه ونقض الأدلة عايز واحد عقله في راسه مش سرحان. هتسرح هتتوه. وأنا بسهل لك المسألة بإيه؟ بديك في الشبهة بتاعتهم ثلاث كلمات تنطلق منها للرد. قالوا محفوظة، نقول لا مش محفوظة، وعندك أدلة على عدم حفظها. قالوا لك متواترة، قلنا مش متواترة، والدليل إن عبد الله بن سلام وأضرابه تركوها وآمنوا. لو كانت متواترة عندهم ما تركوها وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لفظ التأبيد الذي جاء في كلام موسى على زعمهم هذه شريعة أو إلزموا يوم السبت أبدا، نقول يوم السبت أبدا أو كلمة أبدا إذا وردت في التوراة لا يراد بها معناها الحقيقي اللي هو البقاء على الدوام، وإنما يراد بها المعنى المجازي، فاللفظ للتأبيد والمعنى التأقيت معنى أو يعني الحكم إلى أو الشريعة إلى زمان مؤقت، خلاص بدليل إيه؟ بدليل أن البقرة التي أمروا بذبحها هذه سنة لكم أبدا، مع أن هذا الحكم غير مؤبد باعتراف اليهود. البقرة التي أمروا بذبحها كما في سورة البقرة لما قتل لهم قتيل وعايزين يعرفوا هو من القاتل، أمرهم الله بذبح بقرة وأن يضربوا الميت ببعض لحمها فسيقوم حيا ويقول يعترف على من قتله، تمام. جاء في التوراة هذه سنة لكم أبدا، ثم اليهود أنفسهم اعترفوا أن هذا الحكم غير مؤبد بل منسوخ أو باطل، دوامه باطل، مع أن هذا الحكم قد صرح فيه بلفظ أبدا. فزي ما كلمة أبدا هنا في قوله هذه سنة لكم أبدا معناها باطل ومنسوخ ولا تفيد التأبيد دائما، فليكن لفظ أبدا فيما احتجوا به في هذه الشبهة من هذا النوع أنه أطلق لفظ التأبيد والمراد التأقيت. ماشي يا شباب والليه؟ طيب حننتقل إلى شبهة النصارى. النصارى بيقولوا المسيح، بيقول لهم إيه؟ خلي بالك اليهود جاءوا بكلام من التوراة ومن كلام موسى إن صح كلاما له يعني، والنصارى جاءوا أيضا ينكرون وقوع النسخ، وجاءوا بإيه؟ وجاءوا بكلام من كلام عيسى عليه السلام. قولوا يا نصارى نعم مش عندكم؟ قالوا السماء والأرض تزولان وكلامي لا يزول، وهذا يدل على امتناع النسخ. كلمة كلامي لا يزول، انت حط الحتة دي بين قوسين، هي دي موطن الشبهة. الأرض السماء والأرض تزولان، يعني لو السماء والأرض انهدوا كلامي ده يفضل زي ما هو لا يزول أبدا. معنى لا يزول يعني يعني لا يرد عليه ما يبطله. فكأنهم يقولون شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ليست ناسخة لشريعة عيسى عليه السلام. نقول مثل ما قلنا في التوراة، هل الإنجيل اللي في أيدي النصارى عبارة عن الإنجيل الذي نزل به أو الذي أنزل على عيسى عليه السلام؟ أبدا والله. لو كان كذلك لاتفق مع القرآن في فحواه. انت عارف النجاشي عمل ايه لما تلا عليه جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه فاتحة سورة او فواتح او بداية سورة مريم عليه السلام؟ بكى حتى ابتلت لحيته وقال ان هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، تلك توراة لم تكن حرفت، أو كان بيده توراة غير محرفة. لكن التي بأيدي النصارى الآن الذين يزعمون أنها لا يمكن أن تنسخ بالقرآن، قصص هم اللي كاتبينها وحكوها عن الصلب وحادث الصلب وعن الهيكل ومش عارف مين والكلام اللي ملوش أي لازمة، تمام؟ في يعني هذه القصة الإنجيل اللي معاهم عبارة عن قصة حياة المسيح، الولادة والنشأة والدعوة وخلاص، مع وجود التناقض بين نسخ الإنجيل. فالباطل أتاها من بين يديها ومن خلفها، فكيف تبقى مع ذلك محفوظة وتحتج علي بها أن عيسى قال فيها السماء والأرض تزولان وكلامي لا يزول؟ وبعدين ربما أمر آخر بقى، وكلام المسيح هنا يفهم بدلالة السياق، يفهم إيه؟ كلامي لا يزول أي أنه سيقع لا محالة كما قلت لكم، أو النبوءات التي تنبأ بها في المستقبل سيقع، يعني تزول السماء والأرض وكلامي هذا لا يتخلف بل سيقع كما قلته. ولا حديث هنا عن النسخ، لا صلة لهذا القول بالنسخ لا من قريب ولا من بعيد. خلاص ولي؟ بيقول لي هنا بقى في الجواب الثالث، لو افترضنا هذه الجملة صحيحة فهي لا تدل على امتناع النسخ مطلقا، وإنما تدل على امتناع نسخ شيء من شريعة المسيح عليه السلام، خلاص. لكن إنك أنت تحتج عليها بأنه لا نسخ مطلقا، نقول لك دليلك قاصر عن دعواك، خلاص كده. يبقى شبهة النصارى جعلوا من الإنجيل آية أو جملة قالها المسيح تفيد أنهم أنه لا نسخ، وقد أبطلنا هذا لهم بإيه؟ رقم واحد بأن هذا الإنجيل الذي بأيديهم عبارة عن قصة هم الذين كتبوها. اثنين، هذه النسخ من الإنجيل الذي كتبوه متناقضة متعارضة. ثلاثة، هذه الجملة ليست في النسخ ولا تدل وليست لها صلة بالنسخ لا من قريب ولا من بعيد، وإنما هذه الجملة تفيد أن نبوءات عيسى عليه السلام التي تنبأ بها ستحصل وتقع حتما لا محالة. تمام؟ وإذا افترضنا صحة الجملة فإنها تدل على امتناع نوع خاص من النسخ، وهو نسخ شريعة المسيح، شيء من شريعة المسيح، فشبهتهم قاصرة عن المدعى، فلا تحتج بهذه الجملة على امتناع النسخ مطلقا. واضح ولا ايه؟ طيب، بقي لنا من الشبهات في هذا الجزئية، يعني شبهة لبعض طوائف اليهود الذين يؤمنون بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقولون هي ليست ناسخة للشرائع. النسخ عندك انت او النبي عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام نبي لكن الى العرب خاصة لا الى العالم كله، وبالتالي شريعته لا تقوى على نسخ الشرائع الأخرى، وإنما يقع النسخ فيها هي خاصة. عايز يقول النسخ ده عندكم انتوا في شريعتكم، ولا شريعة موسى عليه السلام لا يمكن أن تنسخها شريعة محمد. ليه؟ قال لأنه نبي إلى العرب لا إلى الدنيا كلها. واحتجوا على ذلك بنفس الأدلة السابقة، أن التوراة محفوظة ومتواترة. انت على طول ترد عليهم بنفس الردود اللي خدناها هناك. وبعدين بأول جزئية فيها شبهة العيسوية هنا انهم قالوا التوراة لم تزل محفوظة ومنقولة بالتواتر. نقول لهم لا، زيكم زي زمايلكم اللي فاتوا، التوراة لا هي محفوظة ولا متواترة. عايزين ايه تاني؟ قالوا نحن نعترف برسالة محمد عليه الصلاة والسلام ولكن نقصرها على العرب. نقول مجرد اعترافكم بأن محمدا رسول أيده الله بالمعجزات وجاءت به البشارة في التوراة، هذا يحتم عليكم أن تصدقوه في كل ما جاء به. ومن جملة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أن رسالته عامة للناس جميعا وناسخة للشرائع التي قبلها. والله كلام طيب جدا، يعني أنت لما براحة كده وتتذوق تلاقي كلام مفهومه كويس. فرقة من اليهود بيقولوا لك احنا مؤمنين بأن محمد نبي وأيده الله بالمعجزات وجاءت البشارة به في التوراة، لكن نفس التوراة التي فيها البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم موجود فيها، هي منقولة محفوظة ومنقولة بالتواتر، وموجود فيها أن هذه شريعة لكم أبداً أو مؤبدة عليكم ما دامت السماوات والأرض. فيقولون تناسخ الشرائع سمعا ماشي، لكن واقعا لا، وممكن واقعا كمان، لكن هذه الصورة تحديدا ممنوعة. عايز يقول شريعة النبي عليه الصلاة والسلام ناسخة لكل الشرائع ما عدا شريعة موسى، وانسخ زي ما انت عايز بس ابعد عني. هكذا يريدون أن يقولوا. نقول لهم تعالوا، أما دعواكم أن التوراة محفوظة ومتواترة فقد أبطلناها سابقا، فلنبطلها بنفس الفقرات اللي فاتت التي أبطلنا بها شبهة الفرقة من اليهود الماضية. طيب، والأمر الثاني، أنتم تقولون محمد عليه الصلاة والسلام نبي قد بشرت به التوراة وأيده الله بالمعجزات، مش كده؟ هذا يحتم عليكم أن تصدقوه ما دام قد بشرت به التوراة، تصدقوه في كل ما جاء به. ومن جملة ما جاء به أن شريعته عامة وناسخة لما قبلها. يأتي دور أبي مسلم الأصفهاني. طبعا الرجل من المعتزلة، وبعض العلماء دافع عنه كثيرا، قال أبو مسلم لم يقل أن لم يقل أن النسخ ممتنع، وإنما قال النسخ غير موجود في القرآن، بأن كل ما تسمونه نسخا إنما هو تخصيص. يعني هم يعتذرون عنه، ولكن نحن الآن نريد أن نرد على أبي موسى. خلاص، أبو موسى بقول إيه؟ أبو مسلم عفوا، أبو مسلم الأصفهاني يقول: دليل الوحيد أن الله تعالى يقول عن القرآن الكريم: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. اصحى اصحى يا نايم. دليل أبي موسى إيه؟ أبو مسلم إيه؟ ها؟ دليل أبي مسلم، ما هو مسلم زيك لكنه معتزلي، والقرآن يحتج به ومصدق لكل ما في القرآن. بيقول لك: يا من تجوزون النسخ، الله يقول في كتابه ويصف كتابه بأنه ها لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. خلاص. طيب ايه يا ابو مسلم عايز ايه من الآية دي؟ قال: النسخ إبطال لكلام الله، والله يقول عن القرآن: لا يأتيه الباطل. نقول يا ابو مسلم: الباطل في الآية معناه ما خالف الحق، والنسخ حق، ومعناه أن عقائد القرآن موافقة للعقل وأحكامه مسايرة للحكمة. خلاص. لا يأتيه الباطل لا في اعتقاداته، أو لا يأتيه الباطل فيما يأمر به من عقائد، ولا فيما يأمر به من أحكام، فإن عقائده موافقة للعقل وأحكامه مسيرة للحكمة. هذا معنى لا يأتيه الباطل، وليس معنى الباطل في الآية هو ما ترك العمل به. هو عايز يقول إيه يعني؟ عايز يقول: لما تجعل قول الله تعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، ناسخا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، أنت أبطلت الآية الأولى بالآية الثانية. فالآية الأولى أبطلت، والله يقول: لا يأتيه الباطل، وانت حطيت الباطل في القرآن. نقول ليه؟ لأن الآية التي فرغت من حكمها وصارت لفظا فقط ولا حكم لها، آية متروك العمل بها، العمل ترك بهذا النص، فأنت أبطلته بترك العمل به. وعلى ذلك يكون القرآن الكريم لما قال لا يأتيه الباطل معناها بيقول إن النسخ باطل. ده كلام أبو مسلم. لكن العلماء ردوا عليه بأن الباطل في الآية معناه ما خالف الحق، والنسخ حق. ليه؟ لأن النسخ فيه رعاية المصلحة، وفيه تشريع أحكام توافق أطوار معينة يعيشها الناس، وفيه رعاية لمصالح العباد، وفيه تخفيف عنهم، وفيه ابتلاء لهم إلى آخره. فالنسخ حق، وليس الباطل في الآية بمعنى النسخ أو بمعنى متروك العمل اللي هو الآيات المنسوخة التي نسخ حكمها وبقيت تلاوتها، وإنما المقصود بالباطل في الآية هو ما خالف الحق. اثنين، بعض أهل العلم يقولون إيه؟ خلي بالك، يقولون أبو موسى خلافه مع الجمهور لفظي. يعني إيه؟ يعني أبو مسلم، أنا دايما بقول أبو موسى، مش عارف حكاية أبو موسى دي. أبو مسلم الأصفهاني، بعض العلماء يقول الخلاف بيننا وبينه لفظي. يعني إيه يا عم الشيخ؟ قال لي: يعني اللي إحنا بنسميه نسخ هو بيسميه تخصيص، وخلاص، والقضية محلولة، خليه هو يسمي زي ما هو عايز، وإحنا نسمي زي ما إحنا عايزين، لكن إحنا متفقين إن هذا الحكم الذي في الآية المنسوخة ورد عليه نص آخر غير حكمه. كويس. نقوم نرد عليهم نقول لهم: طيب وابو موسى زعلان ليه من كلمة نسخ؟ مش ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول: ما ننسخ من آية؟ بيقول ولا ما بيقولش؟ ما ننسخ. لما ربنا مش عايز يسمي هذا الرفع للحكم الأول لا يريد أن يسميه نسخا. ما كان ربنا قال في القرآن: ما نخصص من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها مثلا، عشان أبو مسلم ينبسط إذا كان ثبت عليه هذا الكلام فعلا. فعايز أقول إيه هو؟ عايز أقول إن أبو مسلم الأصفهاني كان ينبغي عليه أن يسمي رفع الحكم نسخا من باب تسمية الشيء بما سماه الله تعالى به. الله الذي رفع الحكم هو الذي علم آدم الأسماء كلها، وهو الذي علمنا كيف نتكلم، وما اللغة العربية إلا فيض من الله عز وجل علمنا إياها، علم أبانا آدم وآدم علم بنيه، وهكذا حتى صارت اللغة على هذا النحو الذي ترونه، تمام؟ فالله تعالى قال: ما ننسخ. ومعاجم اللغة فيها كلمة النسخ معناها 1-2 في اللغة، وفي الشرع عرفناها كذا وكذا. أبو مسلم الأصفهاني متحرج ليه؟ ما هو احنا بنرد على الناس اللي بيقولوا ايه، بيقولوا هو النسخ عند أبو مسلم هو عندنا، بس هو بسميه تخصيص. نقول انت مسميه تخصيص ليه؟ متحرج من تسميته نسخا، اذا انت تتحرج من تسميته بما سماه الله به. كان ينبغي على أبي مسلم ان يسمي النسخ باسمه الذي جاء في القرآن الكريم. رابعا، نقول لمن يرى أن الخلاف مع أبي مسلم لفظي، وأن ما نسميه نحن نسخا يسميه هو تخصيصا، نقول هناك فروق بين النسخ والتخصيص، درسناها سابقا. النسخ والتخصيص بينهما فروق، فما تخلط ليش الأمور في بعضها، لأن التخصيص في القرآن كثير جدا. قال بعض أهل العلم: إذ ما من عام إلا ويتخيل ويتصور فيه النسخ. خلي بالك. والسيوطي بعد اجتهاد قال: وقد ظفرت أو استخرجت آية من القرآن الكريم في الأحكام باقية على عمومها لم تخصص، وهي قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية. فهذه الآية باقية على عمومها لا تخصيص فيها. طيب، وغيرها من العمومات في الأحكام والعبادات اللي غيرها محل للتخصيص، بل كل عام من دخل عليه التخصيص. ماشي يا شباب ولا ايه؟ إذن بهذا نكون رددنا على أبي مسلم. هو يحتج بقول الله: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويقول بأن النسخ إبطال للنص، والله يقول: لا يأتيه الباطل. نقول لأبي موسى: أولا، كلمة الباطل انت فهمها غير الفهم الصحيح. الفهم الصحيح أن الباطل ما خالف الحق، والنسخ حق، كده كويس. ومعنى الآية: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أي أن عقائد القرآن موافقة للعقل، وأحكام القرآن مسيرة للحكمة. 2، يا أبا مسلم، على افتراض أن خلافك مع الجمهور خلاف لفظي، يعني الذي يسميه الجمهور نسخا تسميه أنت تخصيصا، وعايزين نقوله لا مشاحة في الاصطلاح، يعني كل واحد يسمي الحاجة بالاسم اللي هو شايفه صح، خلاص ما دامت الحقيقة واحدة. نقول لهم: لا، ما الذي دعا أبا موسى للإحجام عن استعمال لفظ النسخ، مع أن الله قد استعمله في القرآن؟ يكفي أن يستعمله الله في القرآن فأنا أستعمله لأن الله تعالى استعمله، خلاص انتهينا. ما ننسخ من آية. وبعدين، يا من تقولون بأن النسخ والتخصيص أو الخلاف بيننا وبين أبي مسلم الأصفهاني خلاف لفظي، الذي نسميه نحن نسخا نسميه هو تخصيصا وما فيش مشاكل، نقول: لا، هناك فروق بين النسخ والتخصيص، فلا تخلطوا يا رعاكم الله الأمور ببعضها. بهذا تكون انتهت شبهات المنكرين لجواز النسخ عقلا، لجواز النسخ عقلا وسمعا، تمام كده. حننتقل إلى معرفة طرق أو الطرق التي تعرف بها النسخ. ركز يا عم الشيخ، إيه معنى النسخ؟ اللي لازم دليلين عن الشارع بينهما تعارض حقيقي، دليل يأمر ودليل ينهى، دليل يبيح ودليل يحرم، يبقى في دليلين من الشرع وبينهما تعارض حقيقي، ولا يمكن الجمع بينهما. ثلاث حاجاتهم دليلين شرعيين، بينهما تعارض حقيقي، ولا يمكن الجمع بين الدليلين وإعمالهما معا. إذن لابد أن يكون أحدهما ناسخ للآخر، يكون أحد الحكمين ناسخ والآخر منسوخ. ليه أنت بتقول الكلام ده ليه؟ قال لي عشان أدفع التناقض، حتى لا يبقى كلام الله تعالى أو كلام رسوله متناقضا. فبنقول إيه؟ اجمع بين الدليلين إن استطعت. والله مش قادر. طيب هل كلاهما دليل شرعي؟ طيب هل الدليلين واحد بيبيح واحد يحرم، واحد بيأمر واحد بينهى؟ أيوة. يعني إيه؟ يعني التعارض حاصل لا محالة. أقول له قدامك إيه؟ النسخ. طيب النسخ إزاي؟ قال لي النص المتأخر يكون ناسخا للمتقدم. ومن ترفع يديك فوق وقول له هعرف إزاي النص المتأخر من المتقدم عشان أحكم بأن هذا ناسخ وهذا منسوخ؟ قال لي عندك ثلاث مسالك فقط تعرف بها أن أحد النصين ناسخ للآخر، أو أحد النصين هو المتأخر والآخر متقدم، ويكون المتأخر ناسخ والمتقدم منسوخ. عندي نصين متعارضين، يلا حدد أيهما متأخر. متأخر يعني إيه؟ يعني نزل بعد النص الآخر، بعده في الترتيب. طيب أحددها إزاي دي؟ قال لي رقم واحد أن يكون في أحد النصين ما يدل على تأخره عن الآخر. إزاي؟ أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فالحديث عن الإشفاق هنا، الله لما يقول للمؤمنين أأشفقتم أن تقدموا، هنا يعني على تقدير من أن تقدموا، لأن الإشفاق يتعدى بمن. أأشفقتم من تقديم الصدقة؟ يعني تعبتم ولم تستطيعوا ووجدتم في ذلك حرجا، أأشفقتم؟ زي ما أنا أقول لك أنت، والله المثل الأعلى، أقول لكم إيه؟ هو أنتوا تعبانين من النسخ؟ أو بلاش من النسخ، أنتم تعبانين من أنا قلت لكم صلوا في المسجد مثلا. يبقى إذن هذا يفهم منه أنه سبق الأمر بالصلاة في المسجد، ثم أنت تعلق الآن وتقول أأشفقتم من ذلك؟ طيب اعملوا كذا وكذا. فهنا الله يقول أأشفقتم، فهذا يفيد أنهم أمروا بأمر أشفقوا منه، فاستبدل هذا الأمر بأمر آخر. كويس؟ يبقى النص المتأخر فيه ما يدل على تقدم نص آخر. هنا حكمنا بأن هذه الآية هي المتأخرة، وآية قدموا بين يدي نجواكم صدقة هي المتقدمة، فتكون هذه الآية ناسخة لتلك. طيب في السنة مثلا قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. كنت نهيتكم في السابق فزوروها، جملة فزوروها الآن ناسخة للحكم الأول. ليه؟ معناها أن النهي كان سابقا في الزمان الماضي، ثم جاءت الإباحة والأمر بها للندب اليوم. كويس؟ الطريق الثاني من طرق معرفة الناسخ أو المتأخر أن ينعقد إجماع الأمة على أن هذا النص متقدم وهذا النص هو المتأخر، والأمة لا تجمع على ضلالة، والإجماع أحد طرق التشريع الخمسة. فإن الأصول التشريعية خمسة: الكتاب، السنة، والإجماع، والاجتهاد، والقياس. كده كويس؟ الطريق الثالث من طرق معرفة النسخ أو معرفة الناسخ أو معرفة المتأخر أن يرد من طريق صحيحة عن أحد الصحابة ما يفيد تعيين أسبقية أحد النصين المتعارضين على الآخر. كأن يقول الصحابي نزلت هذه الآية بعد تلك الآية، أو نزلت هذه الآية قبل تلك الآية. ليه؟ قال لي لأن الصحابة قد عاصروا نزول الوحي وشاهدوا التنزيل، وبالتالي هم أدرى بالمتقدم والمتأخر، وأين نزلت هذه وأين نزلت تلك. وذكر في ذلك عن بعض الصحابة كعبد الله بن مسعود أنه قال والله ما من آية من كتاب الله وإلا وأنا أعلم أين نزلت ولا في من نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تعالى تبلغه المطايا لركبت إليه، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. المقصود أن الصحابة يحكمون على ما شاهدوه بأعينهم وعلى ما حضروه وعاصروه، فقول الصحابي في هذا يفيدنا الحكم أو يمكننا من الحكم بتقدم أحد النصين وتأخر الآخر. لكن الصحابي إذا قال هذا ناسخ وذاك منسوخ ليس حجة. ليه؟ لأنه في الأول كان يذكر لي أن هذه الآية نزلت قبل تلك الآية، واترك بقى الكل العلماء يجمعون على أن المتأخر ناسخ للمتقدم. لكن إذا الصحابي انفرد وقال هذه الآية ناسخة لتلك، أقول له لا، هذا ليس دليلا على النسخ. ليه؟ ممكن الصحابي يكون اجتهد في هذه المسألة واجتهاده خاطئ، ما فيش مشكلة أنه يجتهد ويخطئ، خلاص. وبالتالي هو بس نكتفي من الصحابي بأن يذكر لنا إيه؟ أي الآيتين متقدم، إذا عنده فيها علم يقول، ما عندوش فيها علم قوله هذا ناسخ وذاك منسوخ لا يقوى دليلا على النسخ. هذه ثلاث طرق فقط لا غير، أن يرد في أحد النصين ما يدل على أنه متأخر وعلى أن النص الآخر متقدم، وخدت على ذلك أمثلة. اثنين، أن ينعقد إجماع الأمة في عصر من العصور على تعيين المتقدم من المتأخر فاحكم بأن المتأخر ناسخ والمتقدم منسوخ. ثلاثة، أن يرد عن الصحابي أنه قال أو قوله بأن هذه الآية نزلت بعد تلك أو قبل تلك، انتهينا. لكن الصحابي يقول ده ناسخ وده منسوخ، هذا لا يقوى دليلا على القول بالنسخ. ليه؟ ممكن يكون اجتهد وأخطأ في اجتهاده. هناك أشياء أخرى بقى لا يعتمد عليها في النسخ. واحد، اجتهاد المجتهد من غير سند، هذا ليس بحجة في النسخ. وإذا كنا رفضنا اجتهاد الصحابي وهو أقرب إلى الوحي وهو أصدق إيمانا وأسلم قلبا وأصوب فهما وأكثر عدالة، ومع ذلك لم نقبل اجتهاد الصحابي في هذه المسألة، لا يقوى أن يكون دليلا. ليه؟ ربما أن يكون أخطأ، والخطأ وارد، والمجتهد مأجور وإن أخطأ. فإذا لم نقبل الاجتهاد من الصحابة فمن دونهم أولى بعدم قبول اجتهاده في هذه المسألة. اثنين، المفسر لما يقول هذا ناسخ وذاك منسوخ ما يلزمناش في شيء، كلامه ليس بدليل على النسخ. ثلاثة، إنك تلاقي النص المنسوخ متقدم في المصحف والنص الناسخ، عفوا، النص الناسخ متقدم والمنسوخ متأخر، ومن تجايب المصحف من البداية كده وماشي، لما تجي لك آية والذين يتوفون منكم هذه هي الناسخة واللي بعدها منسوخة، مش كده؟ ثبوت أحد النصين قبل الآخر في المصحف، المفروض إن النص المتقدم في المصحف منسوخ والمتأخر ناسخ. لا، ده القضية معكوسة، لأن ترتيب القرآن ليس على ترتيب النزول. فلما نزلت آية إن المرأة المتوفى عنها زوجها عدتها حول، ثم لما جاءت الآية الأخرى ناسخة لهذا الحكم على قول من قال بالنسخ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضعها في المكان الفلاني، فأصبحت متقدمة في الترتيب وإن كانت متأخرة في النزول. فالعبرة بتأخر النزول وليس بتأخر الآية في الترتيب المصحفي. أربعة، لو كان راوي أحد النصين أو الخبرين صحابي صغير في السن، والآخر رواه صحابي كبير في السن، المفروض إن اللي رواه الكبير متقدم واللي رواه الصغير متأخر، فيكون ما رواه الصغير ناسخا لما رواه الكبير. نقول لا، مش شرط. ليه؟ ممكن الصغير يكون سمع من صحابي آخر، خلاص، صحابي كبير، فكان النص متقدما لكنه نقل عبر هذا الصحابي الصغير. فعشان انت ما تحترش في الحتة دي، نقول ايه؟ نقول ان كان احد الراويين اصغر من الاخر فلا يلزم ان ما رواه الصغير متأخرا وما رواه، يعني معنى الكلام صحابي عمره 60 سنة مثلا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من 30 سنة خبر، ثم جاء صحابي عمره الآن 15 سنة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم خبرا، أي واحد يقول لك الذي سمعه الصحابي صاحب 15 سنة كان بعد سماع الصحابي الكبير ذاك 15 سنة، يعني ما رواه الصغير متأخرا وما رواه الكبير متقدما، فننسخ الذي رواه الكبير بما رواه الصغير. ليه؟ لأنه هو المتأخر. نقول له لا، ممكن يكون الصحابي الصغير سمع هذا الكلام من صحابي آخر أكبر من الأول، وقد سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام منذ 40 سنة. أنت فاهمني؟ أيام ما كان عمره 40. أنا بدي أمثلة ربما يكون فيها شيء من التجاوز، ولكن أنا بضرب لك المثال، واضح؟ طيب، برضو قضية إسلام أحد الراويين قبل الآخر، واحد أسلم سنة 1 هجرية وسمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم آخر سنة 7 هجرية وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث آخر أو حديث في نفس المسألة، فبصينا لقينا الحديث الأول ينفي وهذا يثبت، نعمل إيه في المسألة دي؟ على طول الواحد يقول لك الذي رواه الصحابي المتأخر في الإسلام هو الناسخ، والذي رواه الصحابي المتقدم في الإسلام كان قديم شوية هو المنسوخ. نقول لا، يجوز أن يكون الواقع العكس، فيكون الذي رواه الصحابي المتقدم هو الناسخ. ليه؟ يكون الذي سمعه هذا الذي أسلم حديثا قد صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، قبل أن يسمع الراوي الأول، وبالتالي جاء الخبر عند الراوي الأول ناسخا لحكم لم يعلم به من تأخر إسلامه إلى الآن. يبقى أنت احفظها كده، اجتهاد المجتهد من غير سند ليس حجة في القول بالنسخ، قول المفسر ليس حجة، ثبوت أحد النصين في المصحف قبل الآخر لا يفيد أنه هو المنسوخ، فقد يكون هو الناسخ، زي ما في آية عدة المتوفى عنها زوجها. أحد الراويين أصغر لا يفيد أن قوله ناسخ لرواية الكبير. كون أحد الراويين أسلم متأخرا لا يفيد أن ما رواه ناسخا لقول من تقدم إسلامه. أن يكون أحد الراويين انقطعت صحبته، أن يكون أحد النصين موافقا للبراءة الأصلية. اقرأوا هذا الكلام ربما يعني تفهموا منه شيئا، ولكن أنا يعني أكتفي بالخمسة الأولى لأنها يعني كافية في رد هذه الأمور. وإن لم تعلم هذه كلها السبعة كلها، فيكفيك أن تعلم 3 طرق فقط لإثبات المتأخر من النصوص والحكم بأنه ناسخ والآخر منسوخ، أخذتها، عض عليها بالنواجذ وانفي ما عداها. أنا الآن أعطيك الأمرين في يدك، أعطيك الطرق المعتمدة لمعرفة النسخ، وأعطيك طرقا أخرى ربما يشتبه عليك الأمر أنها تثبت النسخ، فأقول لك لا حاسب دي ما بتديش نسخ ولا حاجة. فأنت عض بالنواجذ على 3 طرق الأولى، فهي كافية في أن تقول بعد ما تخلصها كده 3، تقول وما عداها لا يثبت به النسخ ولا يثبت به الحكم بتأخر أحد النصين عن الآخر. خلاص يا شباب، قانون التعارض. نقف لحظة كده، أنا الوقفة دي معناها عايز الناس تنتبه، هذا ليس انقطاع للصوت، وإنما أعطيكم فرصة لأعمل ريفرش، أعمل تحديث علشان تصحى شوية. أنا يعني أكثر المحاضرة وتكون محاضرة فيها كمية من المعلومات كبيرة، ولكن من أجل أن ننتهي من هذا المبحث، لأنه لم يبقى فيه إلا بقي فيه الكثير، واللقاءات المتبقية معدودة على أصابع اليد الواحدة. قانون التعارض يعني إيه؟ واحد يقول لي الآية دي متعارضة مع الآية الأخرى، أقول له كده بالبركة من عندك كده، أنت بتقول كلام من دماغك يعني ولا إيه؟ حكمت إزاي إن دي متعارضة مع دي؟ التعارض له قانون. إيه قانون التعارض؟ قال لي النصان المتعارضان إما أن يكونا قطعيين، ومعنى قطعي يعني دلالته لا تحتمل التأويل وهو ثابت بطريقة قطعية بالتواتر. يكون النصين متواترين في قرآن أو سنة، ويكون دلالة كل منهما على المراد قطعية ما تحتملش التأويل، لأنه لو احتملت التأويل نجمع بين القولين وننتهي، لكن لا تحتمل التأويل يلزم من ذلك أن يكون النصان متصادمان، إما أن يكون قطعيين وإما أن يكون ظنيين. الظني إما أن يكون ظني في الثبوت كأن يكون رواية أحد، والقرآن ليس فيه ثبوت ظني وإنما كل قطعي في الثبوت، وإنما الظني في الثبوت في السنة، حديث يكون من رواية الأحد هذا ظني وليس محل اتفاق عند العلماء أيضا. فقد يكون النصان المتعارضان ظنيين، وبعدين وإما أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. فإن كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، شوف احنا بدأنا بالثالثة فلا نسخ. ليه يا عم الشيخ؟ يقول لي لأن القطعي لا يمكن أن يعارضه الظني، الظني ضعيف، ولأنه ضعيف لا يقوى على معارضة القطعي، وبالتالي لا تجعل القطعي معارضا للظني وتحكم بالنسخ. إذا تعارض القطعي مع الظني فاطرح الظنية واعمل بالقطعي مباشرة. آية قرآنية تعارضت مع حديث أحد، أعمل إيه؟ قال لي اعمل بالآية واترك حديث الأحد على جنب، مع صحته ما فيش مشاكل، لكن رواية أحد يحتمل أن يكون الراوي فهم خطأ، يحتمل أن يكون نسي، يحتمل أن يكون راوي يكذب، خلاص. ولا نقصد الصحابة وإنما نقصد سلسلة الرواة. طيب وإن كان قطعيين أو ظنيين حيحصل التعارض. إن علمت المتأخر منهما فاحكم بالنسخ، وطرق معرفة المتأخر ثلاثة أخذتها قبل قليل. طيب إن لم تعلم أن أحدهما متأخرا اجمع بينهما إن استطعت، فإن لم تستطع الجمع توقف. يبقى مش عارف التاريخ ولا عارف أجمع، والنصين قطعيين أو النصين ظنيين، أعمل إيه؟ قال لي توقف. وقيل بالتخيير، يعني بعض العلماء قال لك أن تقول هذا ناسخ لهذا أو العكس، خلاص وانتهي، ولكن الأبرأ للذمة أن يتوقف. هذا كله طبعا إذا لم يمكن الجمع، فإذا أمكن الجمع وجب الجمع بين النصين المتعارضين، لأن إعمال الدليل، احنا قلنا الكلام ده سابقا وبنكرره اهو، لأن إعمال الدليلين أولى من إعمال دليل وإهدار آخر، ولأن النسخ ضرورة لا يصار إليها إلا عند حصول التعارض وتعذر الجمع وعدم معرفة التاريخ، ولأن الأصل في الأحكام عدم النسخ، فلا ينبغي أن يترك الأصل إلا بدليل بين. خلاص يا مشايخنا، نختم بهذه الكلمات الوجيزة اليسيرة فيما يتناوله النسخ، قلناها سابقا والآن نقولها مرة أخرى. النسخ رفع حكم شرعي أو رفع تعلق الحكم الشرعي بدليل شرعي، هذا يفيد أن النسخ لا يكون إلا في الأحكام، وخصوصا في فروع العبادات والمعاملات. 2، يكون في الأوامر والنواهي صريحة أو بلفظ الخبر الذي بمعنى الأمر والنهي. عندي النص الأوامر والنواهي، قد تكون افعل هذا أمر، نهي لا تفعل، خلاص. وقد يكون خبر بمعنى النهي، أأسلمتم مثلا أي أسلموا، خلاص. قد يكون خبرا بمعنى النهي، يكون إنشاء بمعنى الخبر. إذن أنا عندي النسخ يدخل في الأحكام، فروع الأحكام في العبادات والمعاملات، ويدخل في الأوامر والنواهي، كده كويس. طيب أما العقائد وأمهات الأخلاق وأصول العبادات والمعاملات ومدلولات الأخبار فلا يدخلها النسخ أبدا. العقائد لأنها حقائق ثابتة لا تقبل التغيير والتبديل، فلا يتعلق النسخ بها. أمهات الأخلاق لأن حكمة الله في شرعها ومصلحة الناس في التخلق بها، أمر ظاهر لا يمكن نسخه. أصول العبادات والمعاملات الخلق محتاجون إليها، والله تعالى لا ينسخ ما يحتاج الخلق إليه. مدلولات الأخبار المحضة لا تنسخ، ليه؟ لأنه يلزم منها كذب الشارع في أحد الخبرين الناسخ أو المنسوخ، وذاك محال على الله تعالى، لأن الله يقول عن نفسه: ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. خلاص، هناك صور أن الخبر يعني ينسخ فيها، أن تنزل الآية مخبرة عن شيء ثم تنسخ تلاوتها فقط، أو يأمرنا الشارع بالتحدث عن شيء ثم ينهانا أن نتحدث به، هذا نسخ التكليف بالخبر. وأما الخبر الذي يعني ليس محضا بأن كان في معنى الإنشاء ودل على أمر أو نهي متصلين بأحكام فرعية فلا نزاع في جواز نسخه. إذن عندي خبر محض وخبر غير محض، الخبر المحض لا يدخله النسخ لأنه يلزم منه كذب الشارع، والكذب على الله محال. وأما الخبر الذي ليس محضا، خبر في معنى الإنشاء مراد به الأمر أو النهي، والأمر والنهي متصلين بحكم شرعي من الأحكام الفرعية، فلا بأس أن ينسخ. خلاص، مثال الخبر بمعنى الأمر زي إيه؟ قال: تزرعون 7 سنين دأبا، يعني زرعوا، هذا خبر في معنى الأمر. والخبر بمعنى النهي: الزاني لا ينكح إلا زانية، أي لا تنكح الزواني أو لا تنكح المشركات. خلاص، إذن العقائد، أصول العبادات، أمهات الأخلاق، الأخبار، هذه لا يدخلها النسخ. الأديان الإلهية لا تناسخ بينها، لأنها كلها تأمر بعبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله فمنهم من واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الأديان التي تأمر بهذا لا تناسخ بينها، وكذلك أصول العبادات، عندك الصيام مشروع لأمتنا وقبل ذلك، والحج مشروع لأمتنا وقبل ذلك. طيب، والمعاملات، أصول المعاملات النكاح والقصاص، النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن إلى آخره، هذه أصول المعاملات لا نسخ فيها، وإنما النسخ في فروع العبادات وفروع المعاملات على وجه التخصيص، أو في الأخبار الغير محضة، وما عدا ذلك لا نسخ فيه. وبذلك يكون انتهينا من جملة ما أردنا قوله في هذا، وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، ونبدأ في محاضرتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى مع أنواع النسخ في القرآن الكريم: نسخ الحكم، ونسخ التلاوة، ونسخهما نسخ الحكم والتلاوة جميعا، نسخ الحكم دون التلاوة، نسخ التلاوة دون الحكم، ونبدأ بذلك. وسترد علينا شبهات في هذا أيضا إن شاء الرحمن، يعني نحاول أن نختصر في دفعها حتى نيسرها للناس لا أن يعني نعسرها عليهم. لما تقرأ الشبهة في المذكرة أو في كتاب الشيخ الزرقاني أو في غيره، اعلم أن الكتابة تحتاج إلى شيء من الإطالة والإنشاء، لكن الردود الشفهية تمسك من الشبهة كلمتين ثلاثة عليها مدار الشبهة فتنقضها، عند ذلك سلمت بإذن الله تعالى من الشبهة، وعلمت كيف تنقضها، وتكون بذلك تعلم من أين تؤكل الكتف. أسأل الله الكريم المنان أن يفتح لي ولكم فتوح العارفين بحكمته، وأن ينشر علينا من خزائن فضله وواسع رحمته، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وسنكتفي بهذا القدر، لأن صلاة العصر أوشكت عندنا الإقامة، يعني خلاص هتقام الصلاة، وحتى أدرك الصلاة في المسجد نكتفي اليوم ب80 دقيقة فقط، بدلا من 90 دقيقة التي كنا يعني نجعلها لمحاضرتنا قبل ذلك، وسنمضي 10 دقائق أو ما يزيد عليها في أسئلتكم إن كان لكم استفسارات وأسئلة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. لمراضيه، وأن يجنبنا مناهيه، وأن يجعل مستقبل حالنا خيرا من ماضيه. تقبل الله طاعتنا وإياكم، وجعل مجلسنا هذا شاهدا لنا بين يديه سبحانه ويوم العرض عليه، إنه جواد كريم. وبارك الله تعالى لهذه الجمعية الخيرية المباركة، وأسأل الله أن يربط على قلوبهم ويثبت على طريق الحق خطاهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.